بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي كنا كراك هيك قرآن سورة ياسين آية تديدمي سديت الرا جلقبا والرا وابد الربوه ربنا تاتسو درسي كنا كنا توران جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين أكنا جلدوا بربين كسان كسما نمتجا وقال رجل مؤمن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وذم إسات التجرة إذا كان isa amane iman ofi innal qajeje jannan isa tanani ajjesani isa kana ajjesani jannan jannata seeni jedameni kila dukhulil janna ega jannata seeni isan jedamille oso ummanni kiyawarri naboda hafe kambiyo tarabbi fijibsi susun homa rabbi nakkanatti kabajana bodeni arqan tanam quramto tawarra kabajamto tarra anitahin kana be kani tauhida tan qabatani itti amanani jechuda facille habu isa rabbin irranu himi duba titti gafin nama gafacci sumali duba thuta nabiyo tarabbi fijibsiifte kamas nama dawa isanitti bode nama amanelle ajjeefte mal thate thutti sun akkam taate duuba tuutti sun jechuun waan nama gaafachiisu rabbiin sana sitti nuuhima duuba darsi irraa kana keessatti maaloo isa jedhu wamaa anzalnaa calaa qawmihi min baadihi min jundin min assamaa wamaa anzalnaa nuti waan buufne calaa qawmihi tuuta namticha sanii irratti waan buufne jedha habiibi najjaar jeha maqaan isaa yookaa sayya ta'u taate hedduun kitaabbanii akkas jedha tuutana masanii irratti waan buufne min baadihi eega ajjeesuu isaati jecha eega isaan isa ajjeesanii halaaka isan godhanii jedhan booda tuuta isaa san irratti rabbii waan buufne min jundin min assamaa'i waraana tokkollee malaa'ikaa irraa samirraan buufne jedha jundii tokkollee samirraan buufne isa ganda san dhahuudhaaf ganda san dhahuudhaaf jundii tokkollee waraana tokkollee achirraan buufne وما كنا منزلين كبوهن اللين تاني متعلمتين نتو كبوهن تاني ملائكة لإهلاك أحد ملائكان متقها دويتو كبوهن تاني يعني ورا كنا كنا هلاك قدو ذات بل أهلكناهم بصيحة واحدة جدا إيين سمتك كان جفن جدا إن كانت الله صيحة واحدة أكم إتعان سيجدو كان kana akkana jechuu kana keessa wama kunnaa munziliina jechuu kana keessatti xiqqeessuu tuuta sanaatu keessa jira jedhan isaaniif jecha malaa'ikaan samii bu'uu wahiituun barbaachisu amriin isaanii jajjaba wahii tahee amrii saniif jecha ka malaa'ikaan samii buutuu miti jecha maarree kanarraallee wanni fudhatamu adaa malaa'ikaan amrii jajjaba yoo taate malee akkanaan hin buutu jechuu amrii laafaaf hin buutu jechuu kenna amrii jajjaba gaafa malaa'ikaan buutu duuba yanna sitti eega wamaa kunnaa munziliina kabuufnu illeen taane malaa'ikaa san maaltu godhamere in kaanat illaa sayhatan waahida in kaanat jechuun tuni iniin tuni naaf yaadha in kaanat ey maa kaanatu cuquubatuhum jecha cuquubaan isaaniin taane tuuta san wanni isaan dhawamaniin azaamni isaanitti bu'e ka isaan fixamaniin hin taane illaa sayhatan waahida iyyensa takkatti malee waan biraan taane jedha iyyensuma takkitti malaa'ikaan keenna jibriiliin tahina ka biraatu tahina itti iyyeetuma iyyensuma takkittiidhaan isaan finne jedha lafarra faidaa hum khaamiduun yoosuu kunoo kaa isaan sun khaamiduuna ey mayyituuna saakituun dhaamoodha jechuu hamada jechuun silaa aslitti ibiddi bobayaa jiru dhaamu ibiddi bobayaa jiru marra matakkittitti dhaamuudha gadi faidaa hum khaamiduun kunoo yoosu jarri sun jechuugaa idaan tun idaa fujaayyaa jedhaniini osoma nagayaan jiran iyyensummaan takkittiin itti iyyamtee jennaan kuno isan sun hamiduna imataman daramatahan mayituna sakituna jadan kitamina rumanitu madaratahan jajja rumanitu majallisan lahiraka lahum kasuchu insi wahi isani finjirra jajju akkuma ibidda dame daratahetiti daratahan jajju tutisu kuni kudra rabbi kena garsisa kudra rabbi kena jabatahu irra iyensuma takkati iyensisise iyensuma takkitti suni ganda gutu daqiqa magababdu kaysati kallisi tejecha dandeti rabbi kena kakkanati amma lewarra zalim to takkati umata farra fi tukana rabbi ni tinu haizi kadandeti isati duba majara sanitti anse ya hasratan ala al ibad ya sena ya sena dangan qabne gabro tarati ma yatihim min rasulin irgamman to kulli isanit tinduhu illa kanu bihi yastahzi'un yo isa santik samalejja yo isa tikishna godamale yo isa ashamalejja rasulatan ya hasratan jechun aslitti wanna kana wanna aqilan tahiji wa mamtujran amman tan mana ni samal jechure ya hasratan jechun kun ay tahassaru ala hada jechu tijira senaya amrin akkajaba akkajaba irratti senayani senaya akkajechu tijira malihi amman tan waqtin sa dabre jennan ega akkasta teka ya senayron tegete khotu akajetuti khotu ka waqtin ti amma jecha waitin senayan amma jecha manan kana ya hasratanin kun nakirata hun kun len senadan gan qabne senayan gabro ne jechu mal irati nabiyyi rabbi kaisanitti dufetti istihza abudu isa tishna itti godu isa kijisisu irati senadan gan qabne senayan jechu no hima senadan gan qabne senayan jechu no hima mali fi duniya ke sate ke taman wadidan achitti waita isan haqiqa be khani nadama yansan nadama jajjama nadama yansan nadama suno ma shani ngot alam yaraw kama halakna qablahum warri ayata rabbi fidibsi sukun hingarre kama halakna qablahum isanin durati meqatam balle sine meqatam doine min alquruni warra jarra hidduda meqatam doine nuti arni to kojechun jarra to kojara amata dibato kon jarra jaran amata dibato ko to karni jara mafana raba ke sat sahiya qala ulama adib sadde tamar jarun leni jara amata dibba jarra to kon jaran war amata hedduda me qatan to ine sinne amman dura war isan dura mali hilal ma sanirra gorsan fudanne annahum ilayhim la yarji'un annahum jechun kun eil muhlaquna jajja warri halaka godame ka amadura sun ilayhim ay ila almukaththibin warra arraki jibsi se ka amman tanajiru gara warra amman kanajiru kanatti la yarji'una kasin debine jajja aishan kasin debi malle ture amadura ummata miqatan fitne warra ad warra samud warra fir'auna warra sandura warni nutballe tire to kolama miti jada annahum ilayhim la yarji'un isan sungar isani khanati khan debin kasin dacchei namni due achi dabre kasin debin jechu jechana kesetti dahariyo tafaratti raddi godutu jira jechu lenni jira warra nuti amman tanani jira na yo khanile duniya matan ratti de famna warra jedutu jira kana rabbin namni du'e dabren deb ujechu kan himudan warri quruni meqatam jarram meqatam ammadura kahala ka gone kaisini fode sini kadangan qabne ka quwalle akbiratitti qaban ka qabennalle akbiratitti qaban kaballe sini tokkochinu gare sani ti tasin debine jarabbin marre namni du'e dabre sindeb ujechu ega du'e dabre asindeb warri gadu an duniya ratti deban jechu yadan kiji bajacha so rabbien kono asinde banjechu no hime achin ha fare akishan jeran war garire kon asde bin hajedo kun qiyama ma ega dune ka famon hinjiru asirati jiratu dunu achin darata ne hafu war rajedu kanalle rabbien rati debis war rakajulle wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun wa in kullun jechuun kuni inin tuni naafiyaa jedhan ammallee eeyimaa kullun jecha kulluni tanwiinni kuni iwaada wahirraa iwaada kalimaa irraa iwaada eeyimaa kullul khalaa'iqi jecha wanni uumame marti nuun taane lammaa jamiicun ladayna illaa jamiicun ladayna يون برت ولت ابا مملي جچا يون برت ولت ابا مملي محضرون جچون في دمني جچا يو في دمني نبرت ولت ابا مملي انتان جچا وان كل من الامم وان كل من الخلائق مرتنو وان امم كانرا توت امه لفجر كان هندرا كدبر تهينا كامجر تهينا كفولدر رف تهينا مرتنو وان ثاني جدا لما جميع لدينا محضرون الا جميع لدينا نبرت ولتك ابما تهم له محضرون نبرت في دماتهم لجدا نبرت في دمنيتما ولتك ابما جدا معنى كان مر نفي دمن وان سان في تجرا مالي ملائكه اوف سان في دغا يا قيامه ملائكه اوف سان في رب برت ولتك ابما مالي في للحساب والجزاء نتو يا ثمن مال دل الدنيا كيف umri hagana itni ken ni mal dare danje chura to ya taman akuma kana mas jaza arga ta kana motu abba khairi dalagelle khairi da na bahamtu dalagelle hamtu masani kana kunille akana lahatti haftan warri dabrevi warri amma jirufi kaful dura rufuta ulen marti isanu birafi dame walitti qababu malen tane akasibbe ka akasye chun jaza chiti sine debi na jecha ويتحدثنا نوهيمو أمس مظاهر قدرة إساء نغسي سربين سيلا نمد إنكاس ورجتن كوني هما أفي أرجتن هما بيتن كان ماغا دلالتني إنتالتني إراغر سنفرني أكجدوتي ما لو يتجدو وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم isanif malkatanum betani tokkochumma tenam malkata betani al ardul maytatu dachin duutu taajeda dachi roba dabde duute goggoide muin isir rajiru marti goggoge jeretun ayatul lahum malkataka isanif ayatun jechun kuni khabara muqaddama al ardul maytatun kuni al ardun kuni mubtada muakkar al maytatu sifa al ardul maytatu ayatul lahum akwan jede dachin duutu taate tun isaanif malkata sila malkata tokkochumma tennaan beekani osoo namaa beeku taate osoo namaa gadi xiinxallu taate gadiin xallani ittiin beekani ahyeynaaha haala isii jiraachifneen nutiin kun goggogiinsa sanirraa du'iinsa sanirraa haala isii jiraachifneen jecha wa akhrajnaa minhaa isii irraa ammallee haala baafneen habban fire waan fire nyaatan faminhu yaakuluun sire sanirraani nyaatan duuba isaan sun kanuma maalif illaal dachii goggoydu rooba itti roobsineef rooba sanin jiraachifneef isii sanirraa firee baafneef siree sanirraa kunoo nyaatanii maalif kana laalaniin gorfamne inni dachii duutuu jiraachise kuni nuudu illee hin jiraachise jechuumaa irraan fudhatin jecha وجعلنا فيها جنات من نخيل غوني دردوب دچيسن كيستي جنات ادوت ان هدو من نخيل وعناب نخلي في نبر راكتات وفجرنا فيها من العيون اسي كيسيافن امس مسنوتن كيسياف نجهچا بشان جلسي كيسياف نجهچا جلسي ميقاتم من العيون جتون لجين ادد كيسياف نجهچا كنم جلسي اتي بشان ان اوبافت ادو بشان قبضت اكا غاري وان لانم هجي ما ركبت جچا مالي لياكلوا من ثمره سيري اسي سنرا حكنيا ثاني وان اسي الرا ارغ مثال تفاحه هنا برتقاله هنا زيتونه هنا وان ادى ادى كميان ادى ادى كنندم من ادى ادى طبيب اسا ادى ادى كنهندا اكيرانيا ثاني هجدا وما عملته ايديهم وإذا هند لين جد ادوب ايدي مرت اساني وان دلين جد ربي تدل بي مال ينو دل بي كسن اسان تدل بي وما عملت ايديهم هرت اساني اكس وان دلين فريسن وان مغر سين وان دابن وان قدفن فري تنغون هرت اساني ఏం ఇట్టి కొడరే రబ్బితు ఇట్టి కొడ ఇచ్చా రబ్బితు మగర్సే ఫిరే సెన్లే ఇట్టి కొడే అఫలా యష్కురూన్ రబ్బి అక్కది సానీ కొడే సనిం గలతోం ఫతనీరే మాలి ఫిన్ గలతోం ఫన్ హగలతోం ఫతనీ జచ్చా వమా ఆమిలతు ఐదీహిం జచ్చో కనా మాంతుని నాఫియాదమో మాంతుని మౌసూలాదా జచ్చో కేసత్తి జచ్చలమ కబను లమాని akkama anhi ke sanati man to malta te nafiyata nafiyata wama amilat aydihim firadan san har ki sanim dalai ne rabbitu dalage jacha anatu irragari jada kitaban gari mali fi har ki isani wan hin dalagin kharabbi isani kuma isani argam ti kenyato kanatu ablagi kanatu irra hon kaga hada yani ni'mana maratila kawatu kesat takamo warri gari namo halla saniti khanatu chala warri gari le nijira mausula ta hutu chala warri gari le nijir mausula yo je nimana malta liyakulu min thamarihi hire da chin summa gar chite tarom summa gar sirra kanya tani bi wama amilathu aydihim wan harki isani dalai dirra li kanya tani bi harki isani dalai bi siren san akasitti gari akasitti yatan gari isa san raqon fanid maqam bira atti bahi akasitti raqon fatan khan irra bilke fatan khan irra itta da watan kam marqa goratan kam baccho goratan wan irra goratan fiyazi wan addada kanyatan duba ga fa kanata he kunille le yakulu min samarhi akanyata ni fi re isa san irra wama amilatu aydihim wan harki isani dalayde tulkite bare chite bilche site je tan le akanyata ni hejecha ga fa kana gara la chittu ni'ma rat la kawatu da mare ka harki isani dalagin yo jennelle imanan sahihu harki isani dalayne re murtukana to karki noy dalage je de rabu mato kasiti ume bishan san nuti sababu mata ne male ka irat argam si senu miti tayib bilche fanne nya ne garagal chine maqabira ittibafne je chuleni manjuru gara maratto manan lachittu yo fasare sayo mata ajara amar gari gara chalchi se war gari gara na chalchi chuleni majira manan martinu imati subhana alladhi khalaqa al azwaj qul qullahi jada duba qul kullum man taisat شريك قباته الرال لقل كلاه ددباته الرال لقل كلاه ونقصي تهمر الرال لقل كلاه جدت ربين كين الذي خلق الأزواج إني قص أدى أومي كلها مرميسيتو مما تنبت الأرض واندتشين مقرسيتو كان الرال قص أدى أومي قصي ساكا ودين فكات تكا ككور ما في دلاك وقفا بايتي في وان أدى والكيسكا يمالين دل كاكتيكا كبو ka akati wale tikindi tajeja taka mo asnafu maita ka gosti isa walin fakka ne kun kala farata rukun ka waldabatu kun ka mukarrati dalujeja wa min anfusihim amaslubu isani irralle ka azwaja umajattun dira fi dubarti gode ka umajja lubu isani irralle namarralle kan dira gode kan dubarti gode jara kana kawalitti hajaman tasise jiddu isani ti ilmam base akkanatti kaqindi taasise jecha qulqullummaan taasisaniiti wamimmaa laa yaclamuun waan isaan hin beyin irraallee jedha azwaaja ka godhe rabbiin waan takka gurri isaaniin dhagahin ijji isaaniin argeinirra ka samii keessa jiru ka dachii keessa jiru ka bishaan keessa jiru ka dirree keessatti argamu ka akkanaa ka isaan hin beyine tokko lamaa miti jedha rabbiin ka nuti beeyinu ka kormaa fi dhalaa qabu ka bifti isaa gosa gosa kawalin fatrani to kolama misira kul kulluman rabbi is attasitti wan samara ume argam si sejeda wa ayatul lahumul laylu halkan isani fi malkata jadan malle malkata to kocumma te nambe kani halkan zatuman halkani kun naslakhu minhun nahara guya ka isara mulkin guya irra dahe duran dukhane se ijji wal argu tarde dukhanaf lafti marti gurracho ite kajet nasla khujatun kuni aslit salkhin wahirra wa qunchi suda akka hola wa itakalan khallo irra qunchi sankanati irra qunchi suda malit irra khaya dami mere arra akka wan irra uffifame guyyan kun halkan kana dukhanese egasani irra saqamu irra saqamu kana salxi sanitti fakke tejja naslaqu minhu an-nahara dukkanti halkani halkanumman dukkana tahe ke sarahani raha godan kunillen wan tokkochumma tennan betani oso akkasi walidda batutate enno guyya isini fidajada oso guyya walidda bate enno halkani isini fidajada rabbi makadradit فإذا هم مظلمون يا ربين غيا إرالوكيسه فإذا هم كنوا يوسو إسانسون مظلمون دوكانكي ساتيتان غيا ديه أكازي تبكمار أرغانسون كوام فغو أتش أرغانسون خوما يسدر جيرا أرغو ددفا ويتو مسان هل كان في جنان غيا إرالوكيفامي هل كان قفتي في جنان باي جنان ويتو مسان دوكانكي ساتيتان جدا والشمس تجري لمستقر لها كنس ايات دراك اسام بيت هل كان الليل ايات اسام بيت ما تو كانت هل كان الليل وفيد غيا الليل وفيد كان كيف دلغني كان كيف راها غونج ما تو كترغنتيس ان كان دنده امو اكمت ايغدو انما كاسو ددبا والشمس تجري ادون نفي بيجت اني ديم لمستقر لها مستقر لها جتون بك اتعاب تساني في دينتي مستقر يسي في دينتي مستقر يجون بك كيتت تتعاب تويتو مستقر يكون تكا مستقر مكانات اتفاد امي تكا مستقر زمانات اتفاد امي جان مستقر مكانات اتفاد امي جون مستقر يسي كمكانا حق حديث أبي ذر الغفار في ستة رفع رسول صلى الله عليه وسلم أبي ذر نكي جرانين يا أبا ذر أدون تنوي تقديسين تبكيسين سيدين تبكيسين تأيتو بيتا جنان مال جرين الله ورسوله أعلم رب ما في رسولة بيخ جرين أدون تنيو كديسين تذهب تحت الأرش أرش انجل ريتك فتستأذن هيما غافت جانين بيولا فهي مغافت كنا في السهين متفق عليه داري إذنين دوبني قد أمافي أكاسين دي بيتيبات أدونتون كوني مستقري إسي مستقري سانيس ديم كيو يتجنن مستقرين كوني مستقري مالي مستقري مكانات وهو تحت الأرش مستقرين زمانا أمو أدونتون هقا ديم تكاف دي غافت أبدو جرانين إذني سنتفديت أبدو جرا سنغا كمي سنغا فقيامات غافر ربي نظام دنيا كان دابو داف ديمو ادون تنلين اچرا كاجا في ادو في كوني مرتي نظام نسي كار خرا في قبته كت ديما جركون نظام ربي ندي شي سي ولتي بوسيتوما دكان دكتا في سمي في دچيل غاف كان سن مستقري في كزمانات ين مستقري في كزمانات دوب ادون تن ديمتي مستقر يسيتي في دينتي باكتا اتقاب تساني في دينتي كمكانا سنلين كاكيستي إذني كالا تساني كزمانا سنلين كاكيستي آخر اتقاب تساني ذلك تقدير العزيز العليم أكسون تقدير العزيز هذا قد إسججبتك العليم أكام بيكا تهيساني جدا إسججبتك سنتو أكسيتي هذا قد إيه acci de mi arshi jala taqe ti hayyama kadu de mi bahi kanalle itat haga gode fi akasiti de mi ammas gafa de m sajal qabdirra kaasi haga gafa da batuti haga kanade mi je chulle isitu rabbitu haga sangode fi gafa haga inne gode fi san fitatte da batura de mi de mi fi da batura de ma gafa to kayyama rabbi ajinul de mi ti samboda gafa de ti buse je de rabbin isi sanu achirra gadi harja ta acca se je chabutuche دوب اقلي تينا تيوس دي بني هلا لجنة دوبين كن نما دي بوني مالايو ايمان ومامبرة ترمالي ارشين جالة ايت سجود دي قلتيو جنة ادون هندو بطي جتولا فتستأذن ايغا رسول جان صلى الله عليه وسلم hayyaman gafat ti afan akata rabbin ti hayyama gafat tujechu khara itif goden gafat wani to kutubato da araba kabatun sharti rani araba kabatun sharti mit akuma rabbin dubbatu jedeniti dubbat harki namatu haa sa'u maafta miilli namaallee haa sa'u haa sa'ufta qaamni namaatu haa sa'uudhaafta guyyaa qiyaama akkamitti haa sa'a maal jennaan rabbii tokkochatu beeka rabbii tokkochatu beeka maa ragaa nutti baatan jennaan maal jedheen anfaqana allah eegasaniyo alladhii anfaqa kulla shay طب الذي انطق كل شيء واهون ذا كدبس ادى ربي واهون ذا دبسو دندها جتا ربي ان الله على كل شيء قدير واهون ذا دبسو دندها اسوام مر دبسو سنتو دبسا جدان اسوام مر دبسو سنتو كا ادو لي دبسا حيما اكربين غاف بجدين تغافت حيما سنين ديم تيجو ارشين جل دكو في ما حين دابتي حين دابتو adun hindabatu yacho qur'aani bakka takkaalamat asheetti illee kunoo dubbataatuma jira bakka takkaalamaan ta'initti adun hindabatu yacho dubbata haga gaafa rabbi hindabatu jedhuunitti tayyiboo ittiin isin sujuuddee akkasitti kadhattee izni kadhattee hayyamni godhamuuf sun akkami rabbii tokkochatu beeka taatan arshiin dhaidhi yachuun wanni martinu taatuma arshii jirti taatuma arshiidha jirti tayyiboo ittiin isin baya'een nuutiif kadhatti fakkeennaaf akka baya keennaa yoo taate ammaan tanaa gatti seenu qaba amma nuti ree ishaa'ii salaannee walitti dhufne amma warra zuhriin gayaatu jiru jira warra ameerikaa keessa jiruufa amma zuhriin kalaaye xiqqoon geenye zuhriin gahuudhaaf deemu waytiin isiin sujuuddu sun ka wayta keennaati moo ka wayta bakka biyya biraati moo ka biyya kamiiti ka isiin sujuuddu rabbii tokkochatu beeka akka kana warraa maal wanni nuti fudhannu beekumsi keenna kun akka humaa keessa hin jirre beekumsi keenna kun akka xiqqaa tahe wamaa uutiitu min alcilmi illaa qaliila واتقمل هما بكم سكن كنم توهي وان اسم بيت توهي هنجيرو ربي وان جلسان اكن متن غرسي سودا وان كوني نت اجان ارغين وان غيبين تين وان نت اجان ارغينو وان نت قران دغهو دندينو حواس الى نت دغهو دندينو ار اختلاف ني مقال اول دبيچو بات بيتكا تي بيتكا وان لبيچو ويت بيتكا غويا بيتكا هل كن يچو وان روفي بيني حقيقتي بيها جيرو اسما في رياض التوال دبري دقيقه تي تمشى والله ويتسان مغرب فطور رمضان نياتن نت سومانت نجي ننو ويتسان دم نيات سوما جا اسي اسما في رياض موس هاغوميت دان بيجو متو كوكيت دولا تكتي كيت يچا كوني بيكون في كينا تطق قاته هنو غرس نت ماريا تي جنو تحت ارشي ريت سجود دي اذني كدت ديم تيغا حمرا اكميتي ربي تكو چتو بي والقمر قدرناه منازل اما ملكه برات نوهما كل مرتي وني دبتا مو مالي في اي غدو ان هين كان جتو سبتشي سودا اكمتي اني كان كان غدو دنده اسيني دو اي دارات هي دمسان الا اسين دي بيتو سبتشي سودا كل مرتي دلائل عقلية جوان عقلين ديكو دنده تقول والقمر قدرناه والقمر كان مالتنا سبيجتنا ماتروا والقمر قدرناه قدرناه وجتما كانت نسبيان قدرناهما درجه كانت اسن سبيجان كون باب اشتغال يعني باب اشتغال ايتون ها كانت الرشاه غلمه كان وجت والقمر قدرناه كان والقمر كجل كان وقدرنا القمر قدرناه وكجتو تجد اسمرا بي كما فان ربات وقدرنا القمر قدرناه قدرناه مكان الراء بين جتا جاء كنافس هذا قول وقد والقمر قدرناه منازلا جاء كنافس بك إن قبته هذا إساف قول يجر بك قبته أكا اتقبته هذا اتقبته قبجينكم إيه نتقو ديب نتقو ديب يا رب إن قدرناه منازلا قبسم إساف قول يجر كقبته حتى عاد هكذا يقولون كالعرجون القديم أكا هوكو تيميرا توري تكاهو تيميرا دولتشا جيشا هوكو تيميرا تدولتشا عرجون جيشون حركو إني إردتي فرين إردتي باتو ساني حركو سنة كانت جلتو أكا كازاراتي أكا كازاراتي جلتو عرجون جيشون يسيد عرجون جيشون أكا ستي جلتو ساني بكي ونون ردتي دالتو وانا كسي موزيلني كابدي هوكو تهيتو ما قدقار قلي باتي فكات حلال فكات ويتا كسي تقدقار قلي جدان إني كوني يو قوغي أكو مقوغ قوغون دالة جايا أكو مقوغ قوغون كاللتا دي ما جان ورجون نكون هر كون توني ويتا دور جي تورا فردو دامي eegatanii wayitti jiini sun keessaa xuuxamee goggogee qadiin ta'eyo hin qallata. Diini kunillee wayita bultii 15 gahe ni guutamaami. Bultii 15 booda naqsii jalqaba. Naqsii eega jalqabe akkasumatti deemee qal'inna kana keessatti maal fakkaata waan nuti beeynutti nuuf kaleessuudhaaf deema rabbiin. Diini kun gaafa duraallee xiqqaa ta'ee dhalata. Eegatanii guddataa deema nuurri isaa itti hidhaame. Gaafa bultii 14 15 fi 16 kana nuurri isaa hin guutama. San booda irra taaddeema hatta aada kalorjoon ilqadiim. Waan isin beeytan keessatti akka harkoo muka timiraa jallataa kazaraa fakkaatan haga akkasitti deebi'utti. Alqadiimi jechuun kun qal'inna keessatti inni qadiima wayita tahe qal'ata. Akkasitti qal'atee gaafa 28 hin dhokata jecha. Gaafa 28 booda. Kanarra ulamaani ka jedhan jiini kun manaajila 28 qaba jedhanii manaajila 28 bakka 28 guyyaarraa bakka bulu qaba jechaa manaajila jechuun karaa keessa deemu jechuu amma bakka itti dhaqee bulu jechuu miti karaa keessa deemu qaba karaa keessa manzila bakkatti qubataa deemu qaba kattii jecha gaafa 29 fi kana hin dhokata jedhan gaafa lamaan. Istitaara jedhama. Istitaarri takkaa guyyaa tokko takkaa guyyaa lama yoo jiini 29 ta'e guyyaa tokko yoo jiini 30 ta'e guyyaa lama san booda hilaala ta'ee achiin deebi'a jecha. Kunilleen maaltu akkana godhe rabbumatu akkana godhe. Maaliif akkana godhe yoo jenne hoo litaalamu adada siniina wal hisaab nuun jedha. Litaalamu bara akka beeytaniifi adada siniina lakkoofsa mataa akka beeytaniif hisaaballee akka beeytaniif. Yoom ramadaana soomna ji'a kam soomna yoom hajjii goona yoom iddaan dubartii takkaa dhuma maaliin lakkooyna ji'a kanaan lakkooyna jecha jiini kun kanaaf jecha akkanatti yaani wanni irraa torbaan beekuu dandeenye wanni irraa halkanii guyyaan argamnaan guyyaa halkan akkanatti tokko jennee lakkooyne achiin gahuu dandeenye eegatanii ji'aan lakkooyne amata beekuu dandeenye amataan lakkooyne waan biraa beekuu dandeenye kuni marti masaaliyaa eennuutii fi masaaliyaa keennaas. Ka akkana nuuf godhuu danda'e kuni akkamitti du'aa kaasuu dadhabu ka dandeettiin isaa akkana geetu. Lashamsu yanbaghii lahaa an tudrika alqamar aduun tunis hin taane ka isiidhaaf barbaadamu an tudrika alqamara ji'a dhaqqabuun aduun tun ji'a an dhaqqabdu jedha. Walalleylu saabiqu nahaar halkan illeen hin taane saabiqu nahaari ka guyyaa dura dabruun taane maalire wakullun fi falakin yasbahuun wakullun martinuu fi falakin yasbahuuna karama isaa keessa yasbahuuna hawweenan jechuu karama isaa keessa hawweena martinuu karama isaa keessa daaka jechuu. Daakuudha akka waan qilleensa kana keessa daakanii fakkeesse rabbiin. Yasbaxuuna jechuun karama isaa keessa deeman jechuun martinuu karama ofii keessa deema. Kunillee dandeettii jajjabaa dandeettii afaan tuumiti. Aduun karaa ofii qabattee akkatti deemuun isiin ji'a dhaqqabuu dhabuun osoo ji'a karaa qabdu taate akkam ta'a yaani bakka halkanii irraa fudhatti jechuun. Halkan illeen bakkuma ofii jira guyyaa illeen bakkuma ofii jira wayita fedhe rabbiin garii isaa yoo lijullee lafinnaara yoo lijanna haarafillee haga tokko wal keessa seensisuun ni jira. Sammalee bakka walirraa fudhatuun hin jiru. Bakka kana bakka halkanii guyyaan qubate bakka guyyaa halkan qubate bakka walirraa fudhatuun hin jiru jechuu maanaan isaa. Kanarraa ji'atu irra daddafa jechuullee fuudhan lamaanii wanni aduun hin dhaqqabneef aduutu ji'arra suuta deemaa ji'atu irra daddafa. Takka akkuma san walallee lashamsu yanbaghii lahaa an tudrika alqamara isan dhaqqabdu jechuun kun kamtu dura deema jecha ji'atu dura deema aduun ji'aan dhaqqabdu yoo jenne qamara dura deema jecha qamarri yoom argama halkantu dura jecha ka guyyaa dura akki kunilleen asirraa qabsiifame haasamuun ni jira halkan dura guyyaa dura halkantu deema. Waldura sin dabru ba wakullun fi falaki yasbahuna jechuun martinuu karama ofii keessa deema jecha karama ofii keessa deema maaliifi manzilaa cuqalaa isaan qubsiiseetuma yasbahuuna jechuu kana jamii kanaan fiduun kuni silaa jarri lama ji'aa fi aduudha يسبحون كان جمعي قدون جاء في عدو في أكمسان هواكبة هواكب لله والإنجرتي وان دي متوني مرتينو والإنجرتي جدا جرى كان كيسا دبتيس ونلي جالة سينات مرتينو وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في فلك يسبحون سرر ميساني كسيا انجچو سرر ميساني كسديما سرر في سن الرامبان وصوت كوتي يعني سانتي متقو اذا سرر في الركبو تاتي حجمي اساك هغنا غو كانان حجمي كبرات دي بو عالم نكون داراتا عالم نجر كوني مرتي داراتا وصوت قرر خبرو تاتي ربين غافا خراسا ولتي جديدي زمو عالم دي بوداس دكن دكن تاتي غاف نين جيرو غاف سرر كان ولتي ربين جي سرر كان غاف ربي ولتي جي دكن دكن تاتي مرتي سيدو الله اكبر. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إثاني في ملكة أمس أن حملنا ذريتهم جدون أي حملنا ذريتهم خرت إثاني نتبات في الفلك المشحون دوني قوتمتو تاتكيس ستباتون كن اللي ملكة سلا جبين كينا قدرة كينا في وحدان يما كينا بيتني جدا. انتبهوا هنا فلك اتمالتو اتفاد امي زريتو مالتو اتفاد امي ويتجدان قرين لما آيان تنسورة تنكيس وانها قائفة نانما دي بنجر والرجل تجرى ما لقائفة كنما اندبو مالتو نما دي بويتجدان. وآية لهم ويتجدن إنه ملكة جنان ورامجر كان ملكة ملكة نمبيكني أن حملنا ذريتهم ذرية إساني نتبات ذرية في الأمال المال تجيب كامة تفرى ماجر هو قدونين بعد تتامي أبوت تكون وان أجو الفقوت تجيب كامة ذرية جداما جدشان دبيفين ويتأكنا جدًا ذريان كوني جوابا كناتيف أبادا جان أبادا جمالي لاتشرتو دبتا ما جدت أصولا في فروع الرت اللي دبتا ما ذرياني ذريتهم جدتون هندي إساني أبابا يوتا أكاكا يوتا إساني جراني فسرون لن نتها ذريا أكو مسان ذريا هرت إساني إلمان إساني جراني اللي فسرون نتها معنا لما غافك أباتي مارة أسبت معنا نتفت أميوك أكس جنوتاتي أننا حملنا ذريتهم جدتون أبوتي إساني أبابيوت إساني كورنو بق إسان الرا خورت إسان الرا دفنسان بان نجدتو دا في الفلق المشهوني دوني بيكمتو نوسان كيسر في جنة جان غافة كانتاي لكي دبين أكانته إرا دبين إيقا كخلاف إيران كيسر في ديمي بودا إرا كفكاتو الفلق جدتون ألي أسيتون اللين تسفينا نوسانته همو فيمتي يسي في دوني تاتي مر مرة دبتمتي دوني ما تاتي دوني ما مرة جنس ما دوني دا طيب ذريتهم جدون كن اللين ذريا بني آدم جدودا كن ربي نما مرة لكا وتاجرا غاف ذريا بني آدم جن ذريان هرت ما علماني تاتي جدو غاف سنكارا مجر أما كينا كن اللين قرس تاكي كامتي من ذرية آدم زمن نوح جدا ذريا آدم جدا غافا كانت هذه مره نتبان ذريا انه وآية لهم المنا ما كان افجد كام عموما كنتم اكا مرره والقه نعما كان ربي مررت لكاواتي اكا جنو انا افسرت اللي وآية لهم المنا ما كان ملكة إساني انتهو قاعد إساني في ملكة وانهم بيكن ألنا حملنا ذريتهم خرطة إساني جنس إساني باتون كي نكون ونطلين دوني با يا بنيت ما كيسا ديما جر وارو ندور علي يا بنيت ما ديما جر ذريا بني آدم كان نتباتون في الفلك المشهون دوني بوتمتو تاتي كيسا تيسان باتون دوني اتبوتني بحر كيسا ديما يرو هند زمن اقول نودر راكاتي زمن نوهن لي زمن نوهبود اللي عربود اللي جتا غاف اكانته معنان مروما والاتقابات جتا يو فلكي نوهغوني سفينا نوهغوني تاتي ذريتهم جتو مال جنان ابوتا جنة جتا ابوتا جنة أكنا مانان عمي كانتو بريدا جدان أكا مراول غو وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أما اللي سانيف أبن جنا فكاتا دوني سني ما يركبون وايابتا مثلين دونين وامبشان كيس تديماتي من مثلهم كوني تمفكاتا سنيتا بشان كيس تديمتو دونين زمان سنباتي أسي متي تسمفكاتو قوني بجتشودا كوني اللي معنى مقرآنا تكامو من مثله جتشون كوني دوني تهومتي أكوما دوني وان قدباتو سنيتي كواباتو جتشا سواء بحر كيس تباتو على تباتو من مثلهم كوني مثل دونين سنباتو جتشا gaba kana ni taayiraan leen kee suma seen tiwanni barri kee sadeem ka bishaan kee sandeem ne leen kee suma seen ajaran kana bulamaani durani maaliin fassaran gaalaan fassaran maali fi wanni waan gudda baatu kee sambe fa maali gaala gaalaan fassaran gaala maal jedhani safinatul barri jedhani doonya mo maal jedhani safinatul bahr isin safina bahr kee sadeem tu gaalli safina barri kee sadeemu ka ala kee sabab bishaan hin jirre kee sadeemu jedhani arraan tana maarre mitliin gaafa dooni jennellee anwaani dooni kama dalagame tokko lamaa miti kanumatu itti fedhan yoo ka min mitlihi waa baatu keessatti ka jennu taate arraan tana wanni waa baatu tokko lamaa hu miti ka qilleensa keessa deemuufi ka bishaan keessa deemuufi ka ala keessa deemulleen jecha wain nashaa nugriquhum yoo feene nu bishaan isaan nyaachifna jedha فلا صريخ لهم اي فلا مغيث لهم كايسان الجرمه تنجم ولا هم ينقذون اثان اللي كباف من انتان يتكيسا كباف من انتان هم لكباتان يتكيسا كباف من انتان ولا منقذ ينقذهم باسا نسان باسو هنجر اذا غرقوا بامرنا وقضائنا يوم ارتيتنا بشان اثان هانيات يجون دبري نم نتكيسا اثان فودون جرو جل ربي دوبا مارين inna sha'an ughriquhum yoke ene bishan isanya janor bishan yade kana malti tifede ikuma tifede jecha abba fede da fede bishan manya ches gasan kaachi muhit ni wahi fala tariqa etu ka isani fiye birmate takahu birmate fi achi san basun gelu etu illa rahmatan minna illan tuni maana lakini iti hatahu kaisan himba kaisan basunjiru kaisan hofolchunjiru hajennu illa rahmatan minna hatahu rahmatu manur ratahen bishan sankesa isan of najeda ka bishan isan inyan wa mata'an ilahin kananida fi jada malla ilahinin hagayroda haga gafa jallisani gahe doaniti ha isanumman kananiani hakikesa de manjechuda rahmat isanif gone rahmatu makennan دون انسان اندمته مشا غنا دهوباته بشان كيس اوجل انتر كيس اندمت يركم رحمت من انسان يغوني كانا كانتي دندتي كينبيكا كدندتي اكنا كبو اسيني دو هند بيسجتون وانا جاي باتي جكي وكتي يا دون كيس ومتاع الى حين يجون ومتاع اما لي كانني فكي سنكرني سما في لا حين يجون غير ورا haka jalli ke sangau wa idha qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa anisin dura sudad dayo jadamin wa ma khalfakum anisin boda alle sudad dayo jadanin la'allakum turhamun akka rahmata gudan tanif jarana wa anisin dura jiru kana sudad da wa duniyati sudad da akhirati sudad dayo jadanin akka rahmata gudan tanin tole jaran jecha yusana kana jadami jawamni zada rakata miyo kana jadami لا يقبلون جيتشا لا يؤمنون لا يصدقون اندقون سن جيتشا وانكا جيتشا تتحاسوا يتوقعنا مفورة تاني وما يأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم بارك الله فيه وما تأتيهم إسانت تندفتو من آية ملكة من تقلن آية نتقل إسانت تندفتو من آيات ربهم آية ربي إساني إرى آية نتقلن تقل إسانت تندفتو إلا كانوا عنها معرضين يو إسي إرى كقرق لانتهم مالي جيتشا ayan ni tuni maqru'ata hitti mariyata hitti ayan ni maqru'ana ka qur'ana ka hadiza ayan ni mariyan mu'jizata rabbin anbiyota afkennu akka asa musa da itu da akka wan adda wan ijan arku dandan jacha mu'jizata ijan arku dandan وإذا قيل لهم يو إسانين جدام يامس أنفقوا مما رزقكم الله والربين إسنيكن الراكين ندى يو جدانين قال الذين كفروا للذين آمنوا ور كفر مؤمن توتا نجدان أنطم من لو إشاء الله أطمه نتنين ياتشفنا نما ربين يو في فريسا ياتشف نتنين ياتشفنا جدانين rabbiin isin nu nyaachisa isatu nu nyaachisa jettan nyaafedhu haa nyaachisu malee nuti maaliif isaan nyaachifna jedhan. Sobatum anu ximu nuti ni nyaachifna malloo inshaallah axamahu nama rabbii yoo fede isaan nyaachisu san nuti nyaachifna nyaachifnu jecha nuti nyaachifna maaliif wayita jedhaniin shufu wanni namni rabbitti kafare kun faallaa deemaa miti ka rabbii nu abeeke isaan nyaachisuu dhabe nu nyaachisaa jettanii jecha bardubbii rabbii nu abeeke isaan dhoggate nyaata isaan dhoggate kaanii kennee kaanitti ballisemi warra rabbiin osoo fedhe isaan nyaachisu ka inni nu nyaachisin nuti maal jennee isaan nyaachifna nyaachifnu jedhanii a'uudhu billaah وإن أنتم إلا في ضلال مبين إسنين كوني وان تاني جلن إفا بها كي ستمالين تاني يعني مؤمن توتا ورا نعشي سخنا ورا صدقة سخنا ورا فقراء نعشي سخنا جلن إفا بها كي ستجرتا حال ربي ديما جرتا ربي نسان أمي وسان نعشي سو دي ديتي إسان مسكينة قد إسان مالوف نعشي فتان جراني مي جلن أغم غو كوني فال لا ديما أغم غو أعوذ بالله ويقولون متى هذا الوعد أما تنجع مؤمن توتان يوم مجانين هذا الوعد بان لم نسن أزام نسن اكتبوها أكستاتان أكانتاتان ننجد تنكون يوم مجانين إن كنتم صادقين يوك لقاد بطان تاتا ما ينظرون إلا صيحة واحدة إيان ستكتي ملي والنسان إيغن ينجر يا ربي إيان ستكتي إيانيت ماكا ورغن دابو نسان إيان ستكتي ملي والنسان إيغن ينجر يا تأخذهم فإثان قبض وهم يخصمون جتون حال ما إثان والمرمانين جتا كون بيتا كوا غرغرا كون رانابو جدا كون الرامبو جدا كون أسين دانغانا تديب دا جدا كون أسين منا كي يتما دا تغوت جدا كون لهم غالا مالين تغوت جدا يعني كون خرامالين كان أكنا غوت جدا والمرمان جتا حال ما يساو والمرمنين كإسان الرقوب إسان في الرقوب أن قام نقيامان إسان التدابات وجدت معنا يخصمون جدون أصل نساء يختصمون جدون فإن تني أجهزة سنتي أجهزة جهكم يودو بأيين ستبقوش سون إسان التدابات فمي تئيامي فلا يستطيعون توصية وإلماني في وراء في الدنيا إسان اللي تآمتون دكبان جدا هندن ديان دامن تآمتين سمى تبقون دن ديان نموت لبو في تبكسين دبي ولا الى اهلهم يرجعون غر والرئساني تتل كدب ان انسان جج اكو حديث كيف تي نو بيان سمي جرو وسو كانانيغا تولچه هوري اوباسو هدول نانيغا تولچه هوري اوفي اوباسو وسو كون اللي ريلا اوفي اوليغا دي اوفو وسو كون اللي ان كوچو افلين اكزمت افي غورغوراتو وسو كا نما هوچو ميتران كنا جرو اللي دوندوما ده نما كنا جرو iyan si kong godama jaan yo iyan si kong godame yarfa ulitan malla isa ta nasamit ul fude ah jere nam marti waja ka saja rifa nota sani akuma ah jere kanin ta marti sa wala tawsiya wa dama tawhin lakabu wa warati galan lakabu akuma dalaga ti jurusani na kasuma ti rumai cha bokuma jurut kone ga ha ya ma akhirat agam na marfa ti ti وفر راقبان قبو جيشو نمنا وصوما وفر راقبان قبني بغتت تلوفتير ملاحا عشان فوت جيشو كوني كافر قفرة دابت قيامان آخر ونفق في السور أفوفا مجردو بقر ريكي ستي فإذا هم كوني كاما كلمتا نوهما كافا مات أجين دعاني هفين سنجيرو ونفق في السور نفقا لمتا أفوفا مطرمبا سنكي ستي قرر سنكي ستي أفوفا فإذا هم كونوا يوسو إسانسون من الأجداد أي من القبور قبر الدنرة إلى ربهم قال ربي ساني دبتي ينسلون جتون أي يخرجون مسرعين ورئا قال ربي ساني عن جتا إنه رئا ويخرجون من الأجداد سراعا ورئاتيا عن قبر تنرة قبر تنرة ويتربين الرابع أيسي روبا سروبي أجنى الزمن بي سنرى نم يكون مرقبا كجهي ربي أفوفي أكجر كن دارا في الراحة آيتما قل لا أكتلت إلا فأول كئين غرى درى اتقوف موسى نتي أوف ما جتا إلى ربهم ينسلون جتون غرى ربي ساني سنتي يسرعون أريفة غرى ستيا عن جتا قالوا نجعل دوبا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يا بديتين نجعلن كارا والربدي أروا فارقا كنو يا ويلنا يا بديتين من بعثنا من مرقدنا كيف كينا رأينا النخاسي ينبك كيف نتكبرتنا إينا النخاسي جدا انتبهوا هنا ويتسانا كان جدا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كوني كاوى الربين باللمنو في قرية وصدق المرسلون وري أنبيوتا كانت إرقاملين وقانوا تهيمي الثاني جدانين جواب وري كان جدي جواب كوني إن ويتجدا مؤمن توتا تبدو مفسر توتا كان جدا ملائكة أكو مسار ربي تجدان كوني سدين جانبتك كوني سدين جانبتك ربي تسانين جدا ملائكة تجدان مؤمن توتا تو كان جدان ويتئسان لفاكاني إنو من لفانو كاسي يا بديتي إنكا كنو أرانتنا جزاء براغ الفموف ديمنا كنو قياماً كافمين سنو تواكا نسون جيتي ويتئسان جدان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جاني مؤمن توتا جدان تكا ملائكا تكا ربما جدان جدان قولي لمتا جارومتو جدا جدتو اللي نجد جارومتو أركتنا جدا ويتلفاؤل كاني حقيقة واندور في جبسي سنين سن أرغن يا ويلنا يا بديتين من بعثنا من مرقدنا إيسا كينا قبريتين بكتيم نتنى الرامال تنوكاس هذا ما وعد الرحمن والربين بألما دونيتي قرساني وستقى المرسلون كيسان رغاد بطن كانوا تكي جبسين نججا قافا كان نداما حاسو عن جسو تعمانا قرساني إن كانت الله صيحة واحدة إيان سمتا كتي ملينتاني يا ربي نمس فإذا هم جميع لدينا مهضرون يوسكن ويسان جميع لدينا مهضرون مرتنون برت في دمون جنة مرتنون بر في دمني جزاء في أرجتن أبا يا ويلنا جده في أبا كإنس قمده في أبا ركوثا أرجي في أبا ركوثا ربي اتلاف سلين مرتنون برت والقهنيت جزاء دنانة أرجتن جنة اليوم لا تظلم نفس شيئا الآن تنقالبون هما تتكلم ميدمت ربين كنما ميدومتي ليس بظلام للعبيد اليوم لا تظلم نفس شيئا واتكو يسيل ميدمت لبون تتكلم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وقالتا قلفم تنمس إلا ما كنتم تعملون وان دنيا كيست دلقتا خير استاد شر استاد هما دنيا كيست دلقتا سمى ليه واني برا واني اسنغلتا غلفمتن تكلينو نجيو ابا خيري دلغتن اللي خيري مثلا ارغتن ابا شري دلغتن اللي شري مثلا تدنان اسنيف ديب فما ايجا انتخنا ماري آياتوني اكما غرتن كانا سينان ججمني قويا قياما ورا سرطي ديديك جبسيسي اكا افيف ابولي قبطو دافتا قياما انتو نمو اكسين اتلو نمت استنبيتاني اسما نموتو dalaga akuma naga hadith dalaga tajiru lafana mafuti kadama tawhid dakkamne kagara mana debin dakkamne guyya sammi dangara rabbi kenna ranjiru rabbi nama midu wanniga san ak argitu gara mirgala altulle dalaga te male human argitu ithara altulle dalaga te mare human argitu duradu ba kelle da wanna te argitu njuru dalaga te male kana huwa rasirati dalaga te guyya sanim kurfa rabbi na taisu ترتين كأن في الرأس مرة لا بتاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.